بسم الله. قال رحمه الله: حدثنا أحمد ابن من؟ ابن صالح ابن جعفر المصري أبو جعفر، وهو ثقة نال منه النسائي رحمه الله تعالى. خرج له البخاري كما ترى، وقال ثقة، وما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة، فنال منه النسائي وتكلم فيه ابن معين، والبخاري دافع عنه، فهو ثقة. أحمد بن صالح المصري بن جعفر أبو جعفر ثقة، وأخرج له البخاري اعتمادا. قال: حدثنا عبد الله بن وهب، نعم، ابن مسلم القرشي أبو محمد الفهري، قال الذهبي شيخ الإسلام الحافظ شيخ الإسلام، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، نعم أحسنت، عمرو بن الحارث أبو أمية الأنصاري السعدي، قال: عن عبيد بن أبي جعفر، نعم أحسنت، عبيد بن أبي جعفر أبوه اسمه يسار أبو جعفر، وكنية عبيد أبو بكر كما قال عبد الله أبو بكر، أن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام، محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، قال: حدثه عن عروة بن الزبير، نعم أحسنت، أبو عبد الله بن العوام، عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد الله، عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، فما هي لو في قوله لو أنكم تطهرتم في ليومكم هذا، ما هي لو؟ عند من؟ ارفع صوتك، لو وليست آلاء، نعم حرف تمني، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وقيل حرف تمني أي أتمنى أنكم تتطهرون ليومكم هذا من أجل هذا العرق والغبار الذي يصيبكم في الطريق، فأتمنى منكم وأرجوكم وأطلب منكم هذا الطلب، أنكم لو تطهرتم ليومكم هذا. وقيل كيف أشغال تحضيض، لا عند من؟ نعم حرف شرط، فإن الجواب نعم محذوف لكان أحسن، لو أنكم تطهرتم يومكم هذا لكان أحسن، وهذا الذي يظهر أنها شرطية، ويجوز فيها أن تكون حرف تمنى، أتمنى أنكم تطهرتم ليومكم هذا، أرجو منكم ذلك، أطلب منكم ذلك، وهكذا شرطية أيضا، لو أنكم حرف شرط وهي حرف امتناع لامتناع لكان أحسن، أي التطهر والاغتسال لإذهاب العرق لإذهاب العرق وما يصيبكم من الغبار، وهذا كان في أول الأمر كما تقدم الكلام على مسألة غسل الجمعة، وأن الصحيح من أقوالهم أنه واجب، وإنما هذا التمني والطلب من رسول الله استحبابا وتحبيذا إنما كان في أول الأمر، ثم أمرهم كما في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث ابن عمر إذا أتيتم من أتى منكم الجمعة فليغتسل. فهذا كان في أول الأمر أن رسول الله أمرهم أمر استحباب بالاغتسال، ثم أمرهم أمر تحتم وإجاب بالاغتسال، فصار الأمر بعد ذلك إلى آخر ماذا إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام، وكان يعجبهم الأواخر ويعملون بالأواخر. فهذا الذي يظهر أن هذا الحديث إنما كان في أول الأمر وابتداء مشروعية الغسل، أن سببه وعلته ما ذكر، ثم بعد ذلك أمرهم رسول الله أمر إجاب أمر تحتم بأن من أتى الجمعة يغتسل، وأن كل محتلم يجب عليه أن يغتسل ممن جاء الجمعة. والشاهد من هذا الحديث ما سيكون الكلام عليه، وهو أن هذا الباب اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة ما ذكره البخاري من أين تؤتى الجمعة، أي ما هو المكان الذي يجب على الشخص إذا قطنه وسكنه يحضر الجمعة، يجب عليه أن يأتي الجمعة. وتقدم معنا الإشارة إلى مسألتين. المسألة الأولى التي تضمنها هذا الباب مع ما ذكر تحته من الأدلة هو مسألة أن من هو من أهل القرية وتقام فيها الجمعة فإنه إذا نودي فيها بالصلاة وجب عليه السعي إلى الجمعة، كما في أثر عطاء، وفي الآية أيضا إذا نودي إلى الصلاة وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإن ذين الدليلين يدلان على أن من كان من أهل مصر ومن كان من أهل القرية وفيهما تقام الجمعة فإنه يجب عليه السعي إذا نودي للصلاة، يجب عليه السعي ويجب عليه شهود الجمعة سواء سمع النداء أو لم يسمعه، كما حكى ذلك عن عطاء. هذا من كان من أهل القرية، من كان من أهل مصر، هذه القرية وهذا المصر تقام فيه الجمعة، فإنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يجب عليه أن يحضر، سمع أو لم يسمع لزاما، وهو من أهل القرية وهذه القرية تقام فيها الجمعة. ولا يقول أنا بيت بعيد، لا، ما في بيتك بعيد، ما دام أنت من أهل القرية فيجب عليك أن تحضر الجمعة وأن تشهد الجمعة، دبر نفسك، يجب عليك، إلا إذا كان هناك مشقة لا تطاق، والمشقة تجلب التيسير، وإلا أهل القرى وأهل الأمصار يجب عليهم شهود الجمعة لزاما إذا كان ينادى في الصلاة ليوم الجمعة. هذا بالنسبة لمن سمعته. وأما من كان ليس من أهلها وإنما نزل في هذه القرية وليس من أهل هذه القرية، فهل يجب عليه أن يشهد الجمعة أو لا يجب؟ فهذه المسألة يعني إن كان من أهل، إن كان مسافرا نزل في هذه القرية وكان مسافرا وكان السفر يبيح له القصر، أي قصر الصلاة، نزل في هذه القرية وسفره لا زال يبيح له القصر، فأهل العلم يختلفون في هذا، فجمهور أهل العلم يرون أنه لا يجب عليه أن يحضر إذا كان مسافرا ونزل في هذه القرية وسفره يبيح له القصر ويبيح له أيضا أحكام السفر، فهذا لا تجب عليه الجمعة عند جمهور أهل العلم. وحكي عن الزهري والنخعي أنه تلزمه الجمعة تبعا لأهل القرية كما تقدم، وهكذا روي عن عطاء أنه يلزمه ذلك. هذه الجزئية التي في من ليس من أهل القرية، أما من كان من أهل القرية انتهينا منه، يجب عليه أن يحضر، سمع أو لم يسمع نداء، لكن من ليس من أهل القرية ونزل في هذه القرية التي تقام فيها الجمعة، فإن كان مسافرا هذا الرجل وسفره يبيح له رخص السفر من قصر وغير ذلك، فإن الخلاف فيه قائم بين الجمهور وبين غيرهم. الجمهور يرون أن الجمعة لا تلزمه، وإن سمع النداء لا تلزمه الجمعة لأنه لا زال مسافرا، والمسافر لا جمعة عليه كما تقدم في أثر ابن عمر وأثر أيضا علي رضي الله تعالى عنهما. خالف الزهري في هذا الذي ذكرناه، المسافر الذي لا زالت تباح له الرخص ومنها القصر، الزهري والنخعي، وروي عن عطاء أنه تلزمه الجمعة تبعا لأهل القرية التي هو فيها، تبعا لأهل القرية التي هو فيها، فيجب عليه أن يحضر الجمعة تبعا. طيب، وإن كان مسافرا قد نوى إقامة في القرية تمنعه من رخص القصر أو من رخص السفر كالقصر وغير ذلك، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه تلزمه الجمعة، وهو قول جمهور العلماء. من كان مسافرا قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من القصر ورخص السفر فإنه تلزمه الجمعة كالذي ينوي أكثر من 4 أيام، وأما من نوى 4 أيام فسافلا فهذا لازال يباح له رخص القصر، وأما من نوى في قرية أن يقيم أكثر من 4 أيام فإنه يتم من أول يوم نزل، وهكذا يجب عليه ما يجب على المقيم، يجب عليه ما يجب على المقيم. فالذي ينوي أكثر من 4 أيام فهذا تلزمه الجمعة والجماعات، يجب عليه أن يحضر، لأنه لا يصلح له أن يترخص برخص السفر من قصر وغير ذلك. هذا قول جمهور أهل العلم، وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه لا تلزمه الجمعة، وإن نوى إقامة كما سمعت ترفع بها أو يمنع بسببها من رخص القصر لا تلزمه الجمعة، فليست بلازم الجمعة، وإنما الجمعة على أهل القرى وعلى أهل الأمصار الذين في القرية والذين في مصر من أهلها تلزمهم الجمعة، أما من ليس من أهلها كان مسافرا سواء نوى سفرا يباح له القصر فيه إقامة السفر يباح له القصر وغير ذلك يباح له، أو كذلك نوى إقامة بهذه القرية تمنعه من قصر الصلاة ومن رخص السفر، فإن عند الشافعي وأصحاب الشافعي أنه لا تجب عليه الجمعة، والصحيح أن الثاني تجب عليه الجمعة، وهو من نوى إقامة بالقرية تمنعه من القصر ومن رخص السفر يجب عليه أن يحضر الجمعة. انتهينا من هذه المسألة وتلخيصها ما أشرنا إليه ونشير إليه أيضا مرة أخرى، فأهل القرى وأهل الأمصار الذين تقام فيهم الجمعة يجب عليهم أن يحضروا، واضح؟ واحد ليس من أهل القرية ونزل في هذه القرية وهو مسافر، فإن كان نزل وقام فيها إقامة لا زال تباح له رخص القصر بها فإنه لا تلزمه الجمعة عند الجمهور، وإن كان أقام الإقامة الثانية ترفع عنه رخص القصر فإنه تلزمه الجمعة. انتهينا من هذا. المسألة الثانية أن من كان خارج القرية ليس من أهل القرية وإنما خارج القرية كالذين في النقطة هم هنا عندنا هؤلاء أو في محطة الصيعري كما يقال، حطة التي هذه قريب من الحامي، فأقاموا في تلك المكان وما عندهم جمعة، والجمعة في الحامي هنا وهم خارج القرية كما ترى، هؤلاء خارج القرية، أو حرحيل إذا لم يكن عندهم جمعة، هؤلاء خارج القرية، فهل تلزمهم الجمعة؟ من كان خارج القرية هل تلزمهم الجمعة أو لا تلزمهم الجمعة؟ فذهب طائفة من أهل العلم، هو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة، أن هؤلاء الذين هم خارج القرية لا تلزمهم الجمعة، وإنما الجمعة تلزم أهل القرية وتلزم أهل مصر الذين هم في مصر والذين هم في القرية، أما من كان بينهم وبين القرية فرجة، بينهم وبين القرية مسافة، فهؤلاء لا تلزمهم حتى لو فرجة، قالوا لا تلزمهم الجمعة لأنهم ليسوا من أهل القرية وليسوا من أهل مصر، وهذا قول أبي حنيفة وقول الثوري أيضا وأصحاب أبي حنيفة. وذهب أكثر العلماء إلى أنهم تلزمهم الجمعة، من كان خارج مصر ليس في القرية وإنما معهم مكان، بعضهم بدو رحل ربما يسكنون في مكان كذا، أو أصحاب نوب يجلسوا في مكان، لكن هؤلاء قد يقال ما نو إقامة أصلا ما نمثل بهم، لكن الناس جعلوا لهم بيوت وهم خارج القرية، فهل تلزمهم الجمعة؟ القول الأول لا تلزمهم الجمعة. القول الثاني عليه الأكثر أنهم تلزمهم الجمعة مع أهل مصر أو أهل القرية مع القرب دون البعد، هذا القول الثاني أنهم تلزمهم الجمعة مع أهل مصر ومع أهل القرية وإن كانوا خارج القرية وخارج مصر، لكن مع القرب لا البعد، فإن كانوا قريبين من هذه القرية وليسوا بعيدين منها فإنهم تلزمهم الجمعة. ثم اختلفوا في هذا القرب الذي يوجب عليهم الجمعة، فقال الطائفة هذا القرب هو إمكان سماع نداء، فمن كان في موضع أو من موضع الجمعة بحيث يمكنه سماع النداء فهذا يجب عليه أن يحضر الجمعة. هذا القول الثاني أن الجمعة واجبة على من كان خارج مصر ومن كان خارج القرية لكن مع القرب لا البعد. طيب هذا القرب أو البعد كيف نحدده؟ كيف نحدد هذا القرب؟ قد نختلف نحن وأنتم في هذا القرب وهذا البعد، نقول هذا قريب وأنتم تقولون بعيد، نحن نقول هذا بعيد وأنتم تقولون قريب. يلزم حددوا لنا هذا القرب الذي به يجب الجمعة عليه. فقالوا القرب الذي يجب به الجمعة هو إمكان سماع النداء، فمن كان من موضع الجمعة بحيث يمكنه سماع النداء وإن لم يسمع ولكن في قوة من يسمع النداء ويمكنه سماع النداء فهذا يلزمه الجمعة ويجب عليه أن يحضر. وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم، واستدلوا بالآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا ممن يمكنه سماع النداء وإن لم يسمعه، لكن ممن يمكنه أن يسمع النداء فهو من موضع الجمعة الذي بحيث يمكنه أن يسمع هذا النداء، أي موضع قريب منهم. ومثل هؤلاء بإمكانهم من يسمعوا النداء، فيجب عليهم وإن كانوا خارج مصر، وإن كانوا ليس في القرية بل خارج القرية وخارج مصر كأصحاب النقطة مثلا بإمكانهم يسمعوا النداء، ولا سيما في وقت الهدوء وقت الفجر والأصوات خافتة وما فيه أصوات، فإنه يمكنهم أن يسمعوا النداء إذا ارتقى الشخص على منارة وأذن بالإمكان أن يسمعوا. هذا القول الأول في وهذا القول الثاني أن من كان قريبا يحضر. ثم اختلفوا في القرب، فمنهم من قال القرب يقدر بما سمعته، ومنهم من قال القرب يقدر بثلاثة أميال بفرسخ، فمن كان قريبا من القرية بينه وبين القرية فرسخ فإنه يجب عليه أن يحضر، والفرسخ هذا يقدر بثلاثة أميال، والثلاثة الأميال الميل الواحد كم؟ 1600 أحسنت، وألف متر 1600 متر، وألف متر كم؟ كيلو، 1000 متر كيلو، يعني بينه وبين القرية 5 كيلو. من كان بينه وبين القرية خارج القرية خارج مصر لكن بينه وبين القرية فرسخ 3 أميال، وهو ما يقدر بالتقدير العصري الموجود عند الناس، والتقدير القديم يقدر بالفرسخ بالبريد بالأميال إلى آخر ذلك، لكن التقدير العصري الآن عندنا يقدرون بالمتر. طيب كم متر هذه أو هذا الفرسخ أو 3 أميال، لأن الفرسخ 3 أميال، كم متر؟ تأتي على أن المتر كما سمعت 1600 متر، أو قص الميل 1600 متر، كم تكون 3 أميال؟ 4 ويمكن قريب 5، 5 أميال، قصي 5 كيلو. فمن كان قالوا على هذه المسافة نحو 5 كيلو من القرية خارج القرية، لكن مسافة بينه وبين القرية 5 كيلو، فهو تبع لأهل القرية يجب عليه أن يحضر. وهذا قول الليث، وهكذا قول المسيب وقول مالك، وبعضهم يقول هذا القول القول الأول هو قول واحد، هذا القول في التحديد، والقول الأول هو قول واحد لأنه جاء عن أحمد الذي هم أصحاب القول الأول في التحديد أنه قدر هذا بنحو 3 أميال. قال أحمد رحمه الله فإن قال الجمعة على من سمع النداء، على من سمع النداء، والنداء من فرسخ، الجمعة على من سمع النداء والنداء من فرسخ، والفرسخ يسمعه أو الفرسخ الذي قدره أحمد 3 أميال. وهكذا جاء عن مالك أيضا وهو قد عزي له القول الأول أن الجمعة على من سمع النداء والنداء من فرسخ يسمع، النداء من فرسخ يسمع. فإذا هذا قول واحد الأول والثاني في التحديد قول واحد. قول آخر ذهب إليه جماعة أنه يحدد ب6 أميال، من كان خارج القرية ب6 أميال فهذا يجب عليه أن يحضر الجمعة، وهذا ذهب إليه المنكدر والزهري وعكرمة وربيعة وجماعة من أهل العلم، فحددوا القرية أو من كان خارج القرية ويجب عليه الحضور ب6 أميال، وهي على هذا كم الآن؟ 6 أميال 10 كيلو، نحو 10 كيلو يعني بفرسخين 6 أميال، فهذا قول قدروه بفرسخين. وهناك قول آخر يروى عن عطاء سئل من كم تؤتى الجمعة؟ قال من 7 أميال. سئل عطاء من كم تؤتى الجمعة، والباب الذي عندنا باب من أين تؤتى الجمعة، فسئل عطاء من كم تؤتى الجمعة؟ قال من 6 أميال، هذا قول عطاء رحمه الله، أو من 7 أميال أيضا روي عنه. سئل من كم تؤتى الجمعة؟ قال من 7 أميال، وفي رواية أخرى عنه من 10 أميال. اختلف قول عطاء من 7 ومن 10، فسئل عن ذلك. ومنهم من قال تجب الجمعة على من آواه المبيت إلى أهله، تجب الجمعة على من أواه المبيت إلى أهله، يعني إذا صلى الجمعة عندنا هنا ثم ذهب ورجع إلى أهله سيبيت عند أهله، فهذا تجب عليه الجمعة، الذي يصلي عند الجمعة عندنا الجمعة ثم يرجع يمشي إلى أهله ويدركه المبيت عند أهله فهذا يجب عليه إيش؟ الجمعة. هذا قول آخر، تجب على الجمعة على من آواه المبيت إلى أهله حيث أنه يصلي ثم يرجع يمشي إلى أهله ويبيت عند من؟ عند أهله، هذا تجب عليه الجمعة. أما الذي سيبيت في الطريق ما عليه جمعة، ما تلزمه الجمعة إذا صلى معنا وما يستطيع أن يدرك المبيت عند أهله، فهذا ما تلزمه الجمعة. ومنهم من قال تجب الجمعة على من إذا نوى بصلاة أو إذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ماشيا أدرك الجمعة، تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة أو لصلاة الجمعة فخرج من بيته بعد أن سمع النداء خرج من بيته ماشيا أدرك الجمعة فهذا تجب عليه الجمعة. والصحيح هو القول الأول، أن من كان قريبا من القرية سواء كان بثلاثة أميال على ما ذكروا أن غالبا النداء يسمع من هذه المسافة، يسمع من هذه المسافة مع الهدوء يسمع النداء، وكان خارج القرية بهذه المسافة فإنه يجب عليه أن يحضر الجمعة ويقول أنا، لا يقول أنا لست من أهل القرية وأنا ما أنا في القرية، لا، من كان من أهل القرية انتهينا منه، ومن كان خارج مصر خارج القرية والبيت قريب والمكان الذي نزل فيه قريبا من القرية بإمكانه أن يسمع النداء، وغالبا يسمع النداء من هذه المسافة مسافة فرسخ ثلاثة أميال، يجب عليه أن يحضر الجمعة ولا يعتذر بذلك. وأما ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا ينزلون إلى الجمعة من العوالي، العوالي بعيدة، وهكذا أيضا بعضهم كان له بيت في ذي الحليفة كأبي هريرة، وهكذا سعد أيضا كان له بيت بعيد وقصر بعيد، وكانوا تارة يحضرون وتارة يتخلفون، فكانوا يحضرون تطوعا لا من باب الإلزام، لأنها كانت المسافات بعيدة بين المدينة وذي الحليفة فرسخان، كما يقول أحمد رحمه الله تعالى معلقا على قول الزهري قال وكانوا يحضرون الجمعة من ذي الحليفة، قال أحمد بين ذي الحليفة وبين المدينة فرسخان فرسخان، فهذا حضور تطوع وليس بلازم، فلذلك كان أبو هريرة تارة يحضر وتارة لا يحضر لأن البيت بعيد، تارة يحضر وتارة لا يحضر. هكذا أيضا أنس كان بالزاوية تارة يحضر وتارة وتارة لا يحضر، لأن الزاوية كانت بعيدة من البصرة، فتارة يخرج ينشط رضي الله تعالى عنه فيحضر الجمعة، وتارة لا ينشط فيبقى في بيته، لأن الجمعة لمن كان خارج مصر ليست بواجبة إلا لمن كان إيش؟ إذا كان قريبا، إلا إذا كان قريبا بإمكانه أن يأتي. وهكذا يمكن أن يسمع النداء كالذي بينه وبين القرية ثلاثة أميال فرسخ فينبغي أن يحضر. ولذلك كان السلف لما كانوا بعيدين بعضهم في ذي الحليفة وبعضهم في الزاوية فكانوا تارة يحضرون وتارة يتخلفون لأنهم قطنوا بأماكن بعيدة. وهكذا أيضا من كانوا بقبى وهم بعيدون من المسجد النبوي كما تعلمون فكانوا يحضرون الجمعة لكن يحضرون تطوعا لا لزاما، يحضرون تطوعا لا لزاما، وما كان وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بذلك لا يثبت، أنه أمرهم بحضور الجمعة لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ثوير، وهكذا شيخه ضعيف فلا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل قباء أن يحضروا الجمعة وأن يشهدوا الجمعة وهم كانوا خارج مصر، ليس كذلك؟ خارج المدينة، كان بعيد خارج المدينة وكانوا يحرصون على الحضور، هذا الحرص منهم تطوعا كما قال بعض أهل العلم. فعلى هذا الذي يظهر أن من كان خارج مصر إن كان قريبا بالمسافة التي أشار إليها الجمهور أكثر أهل العلم نحو ثلاثة أميال فينبغي أن يحضر، ومن كان أبعد من ذلك فلا تلزمه الجمعة. فلذلك كان أبو هريرة تارة يحضر وتارة يتغيب، وكان بيته في ذي الحليفة، وهكذا أنس تارة يحضر وتارة يتغيب، وكان بيته بعيد من البصرة في الزاوية سافة بعيدة نحو فرسخين كما سيأتي من نقرأ من كلام الحافظ. وهكذا أيضا سعد بن أبي وقاص تارة يحضر وتارة يتخلف وغيرهم، ومنهم من كان يشهد ويحضر كأهل قباء وأهل العوالي كما في هذا الحديث يأتون من أمكنة بعيدة كما ذكر ذلك البخاري رضي الله تعالى عنه، ويحضرون الجمعة ويجتهدون من أجل يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل هذا هو الذي يظهر، الذي هو بعيد لا تلزمه، خارج مصر خارج القرية، والذي هو قريب ينبغي أن يحضر ويجب عليه أن يحضر. ما نقول ينبغي فقط ويحبذ ويحضر على الحضور، بل يجب عليه أن يحضر الجمعة، لأن الجمعة واجبة كما ذكر البخاري باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فهذا تجب عليه الجمعة ولا ما تجب عليه الجمعة؟ تجب عليه الجمعة. فالمكان الذي يؤتى أو تؤتى الجمعة منه هو من كان في القرية انتهينا منه، والمكان أيضا الذي تؤتى منه الجمعة من كان خارج القرية وهو قريب من القرية، لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا يسمع النداء أو في قوة من يسمع النداء، صاحب ثلاثة أميال في قوة من يسمع النداء، فهذا يجب عليه أن يحضر وإن لم يسمع النداء. هذا الذي يظهر، والله أعلم، حاصل تبويب البخاري رحمه الله تعالى. مسألتين أخذنا، ما هما؟ أخذنا مسألتين أشار إليهما البخاري بهذا التبويب، باب من أين تؤتى الجمعة، أي هذا السؤال عن المكان الذي يجب أن يأتي الشخص إن قطن فيه الجمعة إذا جلس فيه، هذا السؤال عن هذا المكان من أين تؤتى الجمعة. إذا كان في القرية والمصر هذا وجب عليه أن يأتي، وإذا كان خارج القرية وخارج المصر هل يجب عليه أن يأتي الجمعة؟ في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يجب ومنهم من قال يجب، اختلفوا في إذا كان قريبا قالوا إذا كان قريبا يجب عليه، واختلفوا في هذه المسافة، وهذا قول جمهور أهل العلم أن القريب يجب، وتحديد القرب والله أعلم بنحو ثلاثة أميال. وهذا تستفيد وتسحبه أيضا في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة أن من كان بنحو هذه المسافة فإنه يجب عليه أن يحضر، فإن النداء غالبا يسمع من نحو هذه المسافة، يسمع من نحو هذه المسافة، ولا يعتذر يقول بيتي بعيد، ولا يكون التقدير بالمكبرات، هذا لا، التقدير بالصوت، صوت جهوري، شخص صوته عالي وارتقى مكان مرتفع مثلا وفي وقت هدوء، فهذا إذا طلع وارتقى هذا المكان وأذن ممكن أن يسمع من هذه المسافة على قول جماعة من أهل العلم. فعلى هذا من كان بيته مسافة بين المسجد نحو هذا فيجب عليه أن يحضر الجمعة والجماعات، ومن كان أبعد والجمعة أوكد، ومن كان أبعد من ذلك فلا تلزمه لا جمعة ولا جماعة، والله أعلم. تفضل.